وهو رب العباد الذي خلقهم سبحانه وتعالى وأمرهم بما أمرهم به ونهاهم عما نهاهم عنه. فلا عبادة إلا ما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبين في هذه الرسالة كما ترى أوجها كثيرة من الخلل والسقط في طرق السلوك والعبادة التي دخلت على كثير من المسلمين، وإن كانت هذه الأوجه وهذا الخلل على درجات وليس درجة واحدة. ولذلك في النظر في كلام الشيخ رحمه الله سواء في هذه الرسالة أو في غيرها يجب أن يضبط سياق كلامه على مقصوده وعلى ما يقتضيه سياق الكلام بعامة. ويبين هنا وهو يتكلم عن الصوفية أن التصوف وهو منهج اتخذ في العبادة وظهر اسمه قديما في تاريخ المسلمين في عصر التابعين، ثم صار يضاف إليه كثير من المنتسبين للعبادة والزهد، ونسب إليه من ليس منتسبا إليه، ونسب إليه من انتسب إليه وتسمى به ولكنه لا يختص به، ونسب إليه من انتسب له وتمسك باستمساكه وصار هو الهجيراء الذي يقولها ويرددها ويرى مشكات الشريعة منها. فهذه ثلاث درجات من حيث الانتساب، فنسب للتصوف بل لم يسمى نفسه صوفيا من أئمة العباد. فتجد مثلا أنهم في بعض كتب الصوفية يسمون سهل بن عبد الله التستري مثلا، أو يسمون الفضيل بن عياض، أو يسمون من هو أشهر في الفقه والعلم كالحسن البصري ونحو هؤلاء، يسمونهم صوفية. وهؤلاء ما سموا أنفسهم بالتصوف البتة ولا ينسبون إليه، لأن هذا الاسم لا يعطي زيادة، ولهذا لما تكلموا في سببه لم يجدوا له سببا زائدا عن الأسباب الشرعية إذا ما قدر سببه معنى مناسب للشريعة. وأما إذا قدر سببه من المعاني التي لا تلائم الشريعة فهذا يقتضي فيه خلاف ذلك. لكن حتى لو قدر كما يقدر كثير من الصوفية والناظرين في التصوف بأنه من الصفاء ومن الزكاء، فالكلمات التي جاءت في كتاب الله أبلغ في تحقيق هذا المعنى، وهو تزكية النفس، وهو أبلغ من صفائها. فإن الصفاء لا يدل على الملاء بخلاف التزكية، فإنها تدل على الملاء بالخير، ولهذا شرع الله التزكية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، ولكن الله يزكي من يشاء إلى غير ذلك من الآيات. فالتزكية شعيرة من شعائر الإسلام وهدي من هدي المرسلين. ولما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة أو لهذه الأمة قال ويزكيهم، فالتزكية هي الاسم الأشرف وهو أبلغ في الدلالة والمعنى من اسم الصفاء، فضلا عن كون التصوف لا ينتسب إلى الصفاء بموجب قواعد اللغة ولا حتى بموجب أسباب الشريعة. لكن المقصود أنه إذا قدر له المعنى الفاضل وهو الصفاء قيل ما جاء من أسماء الشريعة كالتزكية والتقوى والصلاح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذه الأسماء أبلغ في الدلالات وفي تحقيق المقصود وفي القرب من الله وفي ولاية الله وفي اصطفاء الله إلى غير ذلك، بخلاف هذا الاسم فما عرف حتى في قدماء الأمم من أتباع الأنبياء، ما عرف في أتباع موسى ولا في أتباع عيسى بن مريم كالحواريين رضي الله تعالى عنهم أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام، ما عرف فيهم هذا الاسم، ما عرف فيهم هذا الاسم. وإن كان بعض الناظرين ولا سيما من المستشرقين أو بعض الباحثين من غيرهم يجعلون لذلك أصلا سابقا، ولو قدر أن هذا الأصل كان كذلك لم يكن في شريعتنا كذلك. فعلى كل حال الأسماء الشرعية دائما أبلغ في الأسماء الجائزة، فمن باب أولى في الأسماء المتردد في صحتها، فمن باب أولى في الأسماء المشكلة والمؤاخذة. ولذلكم فإن كلمات الشريعة دائما في أسمائها وكلماتها أبلغ، وهذا برهانه قطعي في الدين وفي العقل، لأن هذه الكلمات وهذه الأسماء هي الأسماء التي ذكرها الله في كتابه، ومن أصدق من الله قيلا، وذكرها رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وأوتي جوامع الكلم. وبعض الأسماء وإن جاز لكن جوازه لا يزيد عن كونه جائزا، ولا يوجد فيه من البلاغة والاقتضاء والديانة والدلالة ما في الأسماء والكلمات الشرعية. ولذلك قوم في الدرجة الثانية من الانتساب، قوم لما ذكرنا القوم الأول أو القسم الأول وهم الذين نسبوا ولم ينتسبوا، نسبوا في بعض كتب الصوفية ولم ينتسبوا، وليس الإشكال في النسبة، هو الإشكال لما ينسب الحسن البصري إلى التصوف أو الفضيل إلى التصوف، ثم لا يقف الأمر عند ذلك، بل تذكر جمل كثيرة وكلمات كثيرة وآثار مقطوعة عن الأسانيد، ليست على معيار الإسناد ونظام الأسانيد المعروف في علم الحديث ورواية الإسناد الموصولة الصحيحة التي يعتبر مثلها. تجد أن كثيراً من هذه الكتب تملأ بكلمات تنسب لإبراهيم النخعي أو للحسن البصري أو لسهل بن عبد الله أو للفضيل بن عياض، وهي كلمات بعضها محل مؤاخذة، فهذا لا يكون له برهان. وقوم انتسبوا للتصوف وأجازوا هذا الاسم لما صاحب حالهم من الاجتهاد في صوغ هذا الاسم وجوازه، ولكنهم لم يختصوا به على سبيل الانقطاع عن أسماء الشريعة والتسمي به أو الإظهار به أو ما إلى ذلك والاختصاص عن جمهور المسلمين به. وهؤلاء خلق، ومنهم الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله، ومنهم الجنيد بن محمد رحمه الله، فهؤلاء ينتسبون للتصوف ولكنهم لا يختصون بهذا الاسم عن غيره من الأسماء، ويعظمون الأسماء الشرعية أعظم من تعظيمهم لهذا الاسم، ولا يباينون جمهور المسلمين بهذا الاسم وما إلى ذلك، وهؤلاء معتدلة ومقتصدة الصوفية. وهنالك نوع ثالث ينتسبون للتصوف ويبالغون في الاختصاص به وفي التحيز به وفي التسمي به، فيتحيزون به عن جمهور المسلمين ويجعلون أهل الطاعة وأهل الولاية وأهل العلم أو خلاصة المسلمين أو مادة المسلمين في من أتى طريقتهم. ثم هؤلاء لما كان طريقهم ليس محكما على قواعد الشريعة وتركوا ما شرع الله سبحانه وتعالى من اجتماع المسلمين واعتصام المؤمنين بحبل الله وألا يتفرقوا شيعا، فلما لم يستمسكوا بتحقيق الدين على ما شرع الله، وإنما أصابهم نقص في اتباعهم وفي اقتدائهم، صاروا بموجب هذا النقص الذي دخل عليهم، وإن كان حين يقال إنه نقص يقصد به عدم وقوعهم في أصل المفارقة، لأنهم من أهل القبلة والإسلام ولا شك، لكن أصابهم نقص في اقتدائهم واتباعهم، فصاروا بموجب مادة هذا النقص الذي دخل عليهم في قواعد الاتباع وقواعد الاقتداء، صاروا شيعا أو صاروا طوائف أو صاروا مشارع. وهكذا كل من نقص في قواعد الاتباع وتحيز بخاصته وبطائفته عن قواعد الاتباع الشرعية صار ذلك موجبا لتفرقه. ولهذا صارت الصوفية ليست وجها واحدا بل صاروا درجات شتى، ومثله في طوائف المتكلمين لما اختصوا بهذا الاسم وامتازوا به عن جمهور المسلمين صاروا أيضا على هذه الحال من التفرق، ولم يدخل ذلك على أصحاب السنة وأصحاب الهدي الذين اقتدوا بهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وغاية ما يقع في هؤلاء يعني في أتباع السنة والجماعة أن يقع في بعضهم قدر من الزيادة في القول أو الخطأ في القول أو الغلو في تقرير بعض المسائل، فهذا يعرض لبعض الأعيان ولا سيما من المتأخرين، وهو حال عارضة. لكنك إذا جئت السواد لا تجدهم مشارع، فإذا جئت الصحابة رضي الله عنهم وهم أصل هذه الطريقة يعني طريقة السنة والجماعة الذين شرع الله اتباعهم بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذا جئت الصحابة لا تجد أنهم مفترقون، بل إنهم معتصمون بحبل الله، وإن كانوا يختلفون في فروع الدين لكنهم في أصوله وقواعد الاتباع ومنهج الاستدلال هم على مادة واحدة. وإذا جئت من بعدهم فكذلك، وهذا شأن أهل القرون الثلاثة الفاضلة الذين اقتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في هذه القرون من شذ عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ظهرت الخوارج في خلافة علي بن أبي طالب، وظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة بعد عصر الخلفاء الراشدين، وظهر بعد ذلك جمل وألوان من البدع، وظهر التصوف. والتصوف بهذا يعلم أنه ليس درجة واحدة، لا من حيث الانتساب ولا من حيث الحقائق والأحوال والمعاني التي تذكر في كلام الصوفية، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب العدل وأوجب القسط، إن الله يأمر بالعدل، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، فلا يصح أن يذكر التصوف على أنه وجه واحد. وبالمقابل لا يصح أن يذكر التصوف على أنه وجه واحد من الغلو، نقول بالمقابل لا يصح أن يذكر التصوف على أنه وجه واحد من الاقتصاد، فقد وقع في التصوف غلو ووقع في التصوف اقتصاد، وهذا الدرجة أو هذه الدرجة من التصوف الذي يقال إنه مقتصد لا يعني من كونه مقتصدا أو لا يعنى بكونه مقتصدا أنه يكون صوابا ولا بد، ولكن يعني أنه لم يكن مباينا لأصول السنة والجماعة ولم يكن من التصوف الغالي. ولذلك تجد أن المصنف يذكر في كلامه رحمه الله مقتصدة الصوفية أو فضلاء الصوفية أو صوفية أهل الحديث في بعض السياقات التي يذكرها طائفة من أهل العلم، لا يقصدون بذلك الموافقة المطلقة، وإنما المقصود أنهم ليسوا من أهل الغلو وليسوا مباينين للأصول، وهذا يضاف إلى مقتصدة الصوفية الفضلاء كالحارث بن أسد المحاسبي وأمثال هؤلاء. ولذلك كان للإمام أحمد مؤاخذة عليه، وهو في زمن الإمام أحمد كان للإمام أحمد مؤاخذة على الحارث بن أسد، وكان له بعض الثناء على الحارث بن أسد من جهة لأن هؤلاء كالحارث بن أسد المحاسبي صاحب التصانيف التي كتبها في التصوف، ومن العباد ومن الصالحين، ويرجى أن يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى، ولكنه أخطأ في مقامات، سواء في مقامات التصوف أو حتى في مقامات غير ذلك. ومثله لما كتب الصوفية بعد ذلك كصوفية الحنابلة الذين انتسبوا للمذهب الحنبلي وهم على مادة من التصوف، كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب كتاب منازل السائرين الذي شرحه طائفة من الصوفية ومن غير الصوفية، ومن الشروح الفاضلة عليه الشرح الذي كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله المسمى بمدارج السالكين. لكن أبا إسماعيل رحمه الله متصوف وينتسب إلى التصوف صراحة، لكنه ليس من غلاة الصوفية بل هو من متوسط الصوفية، وعنده تعظيم بالغ للسنة والآثار، وعنده تعظيم لقواعد السنة والجماعة، ولكن يفوته ما يفوته، وقد يفوته ما يكون من الحروف، وقد يفوته ما يكون من المعاني، وقد يكون غلطه في الحروف، وقد يكون غلطه في المعاني. وهذه جملة لا بد من فقهها، ولا سيما في مادة التصوف، لأنهم لا يكتبون بمعيار علم النظر أو بمعيار المنطق أو نحو ذلك، وإنما يكتبون بأحرف الصوفية تارة وبمراميزها تارة أخرى. فلما كانوا يكتبون بأحرف الصوفية وبجملها وبكلماتها وبمراميزها تارة وبالاصطلاحات التي صنعها من صنعها من أعيان الصوفية، صارت هذه المراميز وهذه الاصطلاحات وهذه الكلمات يتأول كل متصوف تحتها ما انتهى إليه نظره في التصوف والشريعة. فربما كان ما تحت هذا الاسم عند هذا المتصوف ما هو من مفارقة أصول الشريعة، وربما كان ما تحت هذا الاسم وهو نفس الاسم الأول الذي استعمله من استعمله استعمالا غاليا، ربما كان فيه مخالفة ولكنها ليست مفارقة للأصول، وإن كان فيها ترك لما يجب لكنها ليست مخالفة أو مفارقة لما هو من الأصول، وإن تضمنت ترك ما يجب شرعا. وقد يقع تحت هذا الاسم المخترع أو تحت هذه المراميز المخترعة من مراميز الصوفية ما يكون في الجملة من الكلام الصحيح، لكنه سمي بأسماء محدثة، لكنه سمي بأسماء محدثة، ولذلك يذكرون الفناء ويذكرون الاصطلام ويذكرون الوجد ويذكرون الأحوال ويذكرون جملا واسعة، سواء كانت كلمات مفردة وأسماء مفردة أو كانت من الجمل المركبة. والخطأ الذي يقع فيه بعض من ينظر في كلامهم أو يريد أن يقتدي ببعض فضلائهم في بعض المقامات أنه لا يفرق بين درجات الصوفية، فربما حكم على الأدنى بحكم الأعلى، وربما حكم على الأعلى بحكم الأدنى، فإذا انتصب من يريد الدفاع للسنة ولم يكن من أهل العلم والتحقيق ربما أخذ سواد الصوفية بقول غاليتهم، وإذا انتصب للقول في هذه المسائل من يدعي الرفقة أو يدعي الإنصاف وهو ليس من أهل العلم بقواعد الشرع وقواعد الإنصاف وقواعد الأخلاق، وإنما يتكلم بكلام يلقيه ولا يفقه ما تحته من الحقائق، راح يتأول الأخطاء البينة والمقاصد البينة في الكلمات وما صرح به من صرح من الضلالات عند غلاة الصوفية، فيذهب ليتأولها على أوجه مناسبة، فيكون هذا منافيا للحقيقة كما أن الأول قد نافى الحقيقة العلمية، فضلا عن العقل والعدل الشرعي، فضلا عن العقل أي أحكام العقل وعن العدل الشرعي. ولذلك الكلمات الذي يقولها أو تقولها الصوفية سواء كانت مفردة أو كانت مركبة إنما تفسر في كل كتاب أو في كل سياق أو في كل طائفة بحسب ما يقتضيه سياق هذه الكلمة من كلام المتكلم بها. فقد تكلم ابن عربي، يعني محي الدين ابن عربي صاحب الفتوحات المكية وصاحب فصوص الحكم، تكلم بحروف قد تكلم بها أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، وقد تكلم بها أبو حامد الغزالي، ونسب كلام منها للجنيد بن محمد وللحارث بن أسد، ومع ذلك تجد أن هذه الجملة عند ابن عربي تقع على مقصود يختلف عن المقصود الذي يقوله أبو إسماعيل الأنصاري أو يقوله الشيخ عبد القادر الجيلاني أو يقوله أبو حامد الغزالي وما إلى ذلك، فضلاً عن من هم فوق ذلك ممن نسب للتصوف وهو لم ينتسب للتصوف كالفضيل ابن عياض وسهل بن عبد الله وأمثال هؤلاء. ولهذا يجهل بعض الناظرين والباحثين فيقول الفناء عند الصوفية تعريفه كذا، الاصطلام تعريفه كذا، ثم يعرفه بوجه واحد، وربما أخذه من بعض كتب التعريفات وربما أخذه من تعريف بعض الصوفية، فلا يكون حجة على بقيتهم، لأن هذا إنما يتصور شرعا وعقلا حتى لو كانت الطريقة طريقة واحدة. أما إذا كانت مشارع وكانت مناهج وكانت طرقا وكانت أوجها فهذا يتحرى فيه القصد، فإن قيل هذا مما يعسر جمعه قيل لم يكلف الله عباده أن يجمعوا مقالات الخلق وأن يحكموا عليها واحدة واحدة، وإنما كلف أو وإنما شرع الله لعباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقد قال شاعر من العرب من قبل: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، فكل ما خالف الشريعة فهو إيش؟ فهو باطل. هذه حكمة علمية وحكمة شرعية وحكمة عقلية، وحكمة عقلية، فإنك لا تشتغل بما يناقض الحكمة الصحيحة، لأنه أوجه لا تناهي فيه. ولهذا البدع بصفتها متأخرة، بصفتها متأخرة، حادثة بعد أن لم تكن، حادثة بعد أن لم تكن. ولذلك قد يقع في قرون من البدع ما لم يقع في قرون قد سلفت، وكثير من البدع لم تقع في عصر الصحابة، وكثير من البدع لم تقع في القرون الثلاثة الفاضلة، وما زال يعرض للناس ولبعض الناس من البدع. بخلاف السنن فإنها محكمة بينة تامة بتتميم الله سبحانه وإكمال الله سبحانه وتعالى لدينه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والمقصود هنا أن الله شرع العدل وشرع البيان، ولهذا من أوصاف أهل العلم أنهم قائمون بالعدل وقائمون بالبيان، فلا يغلب مقام البيان على مقام ترك العدل، بل هما مقامان متلازمان، بل من ترك ونقص مقام العدل فقد نقص عند التحقيق مقام البيان ولا بد. ولا يتصور تحقيق البيان إلا بتحقيق العدل. وأما من أراد أن يعلو بالبيان حتى يحذر من البدع والضلالات فهذا يخالف الشريعة من وجه، إذا غلا في حكمه على المقالات أو على الأعيان، لأن الغلو في الدين كله لا يصح، لأن الغلو في القول في الدين كله لا يصح. وبالمقابل من نقص مقام البيان فخفف فيما حرمته الشريعة أو نهت عنه الشريعة، أو خفف في محدثات تنافي سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن تلك الطرق لا تنافي سنة نبينا بل تنافي سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا لما دخل مادة منها على بني إسرائيل قال الله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ورد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولم تكن شريعة رسول الله ولا حتى شرائع الأنبياء من قبل لم تكن هي انقطاع في وجه واحد من العبادة أو في بعض الأوجه من العبادة عن بقية العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. المقصود هنا أن التصوف في انتسابه وفي حروفه وفي كلماته وفي معانيه هو جملة مشارع، هو جملة مشارع وأوجه متعددة، منه الغالي ومنه دونه ومنه المتوسط ومنه المقتصد. ولكن إذا قيل المقتصد قيل حتى المقتصد ليس هو مما يندب إليه ويؤمر به، وإنما يندب ويؤمر بما شرع الله من الأسماء الشرعية والحقائق الشرعية وما يحققونه في بعض المقامات، فهذا هو في حقيقته من مادة الشريعة، وإن سماه من سماه تصوفا، فما يصيبون فيه من الحق وتحقيق معاني المحبة لله أو بيان الخوف من الله أو بيان رجاء الله وكيف تكون هذه العبادة على التحقيق في قلب، ما يوجد في كلام مقتصدة الصوفية، فيقال هذا من علم الشريعة ما يكون من الصواب في ذلك والتحقيق في ذلك، فيقال هذا هو في حقيقته من علم الشريعة وليس من مادة التصوف. ولهذا لا يختص الصوفية به عن غيرهم ممن لم ينتسب للتصوف. وأما إذا كان ما يقصد هنا ما يختص به أهل طائفة فلا يوجد طائفة تختص بدليل عقلي أو دليل شرعي أو حكمة شرعية أو حكمة عقلية إلا ويكون هذه الحكمة إذا وافقت وجها صحيحا إلا ويكون أصلها بين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت من مادة الأحكام العقلية بان أن الكتاب والسنة فيما يتعلق بالأحكام العقلية المستعملة في أدلة التشريع أو في مسائل التشريع أن الله ورسوله ذكر مما يدل على ذلك ما هو أبلغ وأعظم كالبراهين والأمثلة المضروبة في كتاب الله التي خاطبت العقول في بيان ربوبية الله سبحانه وتعالى وتحقيق توحيده والإيمان بشرعه وقدره. نعم. ولا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله، فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين، إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، وكما قال تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم. فإذن الاحتجاج بالقدر على ما هو من على ترك طاعة الله أو ما هو من معصيته هو استعمال استعمله قوم من المشركين ولم يستعمله عامة المشركين فضلاً عن أهل الإسلام، وإنما قال به قوم من أهل الشرك في حالة عرضت لهم ولذلك قال الله سبحانه: كذلك كذب الذين من قبلهم. ولا تجد أن مشرك العرب، مع أنهم ذكروا هذا القول، لا تجد أن مشرك العرب قد قام في عقولهم هذا الموجب على اللزوم فما استطاعوا أن ينفكوا عنه. ولهذا إذا صار الواحد منهم إلى الإسلام ليس لأنه قد حاوره أحد أو جادله أحد أو حاور عقله وزال عن نفسه تلك الشبهة، بل هذه شبهة أرادوا أن يكفوا بها ما يلاقونه من الإغلاق عليهم في لما جاءت أنوار الشريعة بينة، تشبثوا بمثل هذه الكلمات، وهي من جنس قولهم عن رسول الله إنه ساحر وإنه مجنون، مع أنهم يعلمون أنه أبرأ الخلق من ذلك كله وأنه أفضل من لقوا وأصدق من لقوا وهو أمين ذلك البلد الذي كانوا فيه وهو أمين الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. فلم يخلق الله سبحانه وتعالى بشرا كرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمانته وصدقه وزكاته وغير ذلك وأخلاقه الفاضلة عليه الصلاة والسلام التي هي الأخلاق التي جبله الله عليها وشرعها الله له عليه الصلاة والسلام وللمسلمين. وعن هذا قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي هو فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله، بمثل قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، إلى آخر السورة. وكذلك في سورة الأعراف في قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى قوله: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إلى قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إلى قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك تجد أن خطاب التشريع في القرآن هو خطاب خبري تشريعي وخطاب عقلي في نفس الأمر، وهو عقلي باعتبار كلماته ودلالات الكلمات المفردة ودلالات الجمل المركبة ودلالات السياق التام. وانظر هذا وتدبر هذا في مثل قول الله: قل إنما حرم ربي، فأضاف التحريم إلى الله الذي يحكم بالتحريم هو الله سبحانه، وذكر مقام الربوبية هنا لأنه بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش، فصار هذا الاسم بذاته يدل على الترك لأنه فاحش، والفاحش هو الظاهر شديد الظهور. ولهذا في الغبن يقول الفقهاء في المعاملات: إذا كان الغبن فاحشا ثبت فيه خيار الغبن حاشا أي زاد عليه أو نقص عليه نقصا بينا أو زاد عليه زيادة بينة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الإثم ما حاك في نفسك، والمحرمات في الشريعة منها الظاهر ومنها الباطن. والإثم ومجرد هذا الاسم يدل على فساده، أنه إثم. وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث النواس: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والإثم والبغي، واسم البغي يدل على ترك هذه المادة لأنها بغي. ولهذا لما بين الله ما يأمر به النبي على سبيل الجمع قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فصار هذا الاسم العام جامعا لكل أوجه المعروف، فكل العبادات والتشريعات داخلة في اسم المعروف، وكل المحرمات والمنهيات داخلة في اسم المنكر. والبغي بغير الحق، وقوله بغير الحق ليس لأن ثمة وجها من البغي يكون بحق، وإنما هو تأكيد لفساد مادة البغي وأنها دائما تكون ملاقية ومقابلة لمادة الحق، كما قال الله: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وأن تشركوا بالله الذي له الدين الخالص سبحانه وتعالى، فسمى الله عملهم شركا ما لم ينزل به سلطانا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وكذلك كل الشرك لم ينزل الله به سلطانا ولا شك، مثل ما جاء في قوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وكل الأوثان رجس وشر، وكذلك الشرك كله شر وكله لم ينزل الله به سلطانا، لا سلطان شرعي ولا سلطان عقلي، لا سلطانا شرعيا ولا سلطانا عقليا، بل هو بغي وعدوان. ولذلك أظلم الظلم الشرك بالله، وأبلغ العدل وأعظم العدل هو توحيد الله سبحانه وتعالى. لكن قوله ما لم ينزل به سلطانا هو بيان لحقيقة الحال الملازمة، بيان لحقيقة الحال الملازمة. فلما كانت الصفات هنا صفات ملازمة ذكرت على هذا الوجه في البغي وفي الشرك، فالبغي يلازمه أنه بغير حق ولا بد، وأنه يقابل الحق، وأنه عدوان صريح لا شبهة فيه، وأنه عدوان لا شبهة فيه، لأنه يقابل الحق في النفوس الفاضلة المؤمنة. وكذلك الشرك فهو عري من السلطان من الحجة، عري من السلطان والحجة، ولهذا لم يكن لأمة مشركة حجة عند الله سبحانه وتعالى، بل لله الحجة البالغة على خلقه، ولهذا صارت رسالة الأنبياء حجة قائمة على الناس بما أنزل الله عليهم وبما أوحى إليهم سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى بعث الرسل كما بين الله في كتابه لئلا يكون للناس على الله حجة وسلطان، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولله الحجة البالغة على خلقه بما بين لهم وبما فطرهم عليه وبما أنزل وشرع وبعث من رسله وأنبيائه، ثم أرسلنا رسلنا تترى. فهذا بيان لفسادها. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله سبحانه ما لا تعلمون أيضا يدل على هذا المعنى الشرعي العقلي في فساد القول على الله بغير علم. ولذلك من القول على الله بغير علم التحليل والتحريم بغير علم، ولهذا قال الله في مقام آخر في كتابه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقوله لما تصف ألسنتكم معناه أن هذا الكلام ليس له قاعدة، وإنما هو إجراء يجريه اللسان بغير برهان، وإنما هو وصف لسان، وإنما هو وصف لسان، يعني ليس على قاعدة وبرهان. ولذلك كل اعتداء على أحكام الشريعة أو قول في الشريعة بغير علم فهو مما يصفه اللسان، وهو شر من ذلك القول الذي قال الله فيه: والشعراء يتبعهم الغاوون. فقيل في الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. مع أن الشعر فيه حكمة، ومع أن الشعر فيه مصلحة، ومع أن الشعر فيه مادة وفيه علم، وحفظت كثير من مادة اللغة بما جاء في شعر الشعراء من غريب اللغة ونحو ذلك، وإلا فلغة العرب بين بكتاب الله وهو جامعها، لكن جاءت في بعض غرائب اللغة وما إلى ذلك مما كان من لهجات أو كلام بعض قبائل العرب. فالمقصود أن الشعر كما كان عمر يسميه ديوان العرب، وسمع النبي من الشعر ما سمع، وأقر حسان وجملة من شعراء الصحابة على ذلك، ويعلم مقام الشعر، وأن الشريعة ما أنكرته وإن كانت جعلت فيه أحكاما. فإذا كان هذا السياق جاء في وصف الشعر في القرآن، فكيف بمن يقول على الله: هؤلاء هم الذين كذبوا على ربهم، الذين يقولون على الله بغير علم، هذه صفة الكذابين والأفاكين الذين بين الله أمرهم في كتابه من أجناس المشركين، وهم أجناس كثيرون، قال الله فيهم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم. وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة، كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة. نعم، قف على هذا، بارك الله.